بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عن المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، فهي من أعلى مقامات الدين ومن أعلى منازله، لها حقيقتها ولها واجباتها ومقتضياتها ولها آثارها. وقد نقل الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله صاحب فتح المجيد نقولا كثيرة، سواء عن المفسرين كالحافظ ابن كثير أو فيما ينقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله، قرأنا في ذلك نقولا ماتعة نافعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن حقق هذا المقام، مقام المحبة، وقام بواجباته. نسأل الله الكريم من فضله هداية وتوفيقا عملا وتسديدا. نواصل الحديث الآن في يعني قراءة ما استدل به الشيخ رحمه الله في هذا الباب مع قراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم، يعني هذه الأسباب العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قرأناها يعني في الدرس الماضي، وهي موجودة في مدارج السالكين، والشيخ اختصرها أيضا بعض الاختصار فتراجع. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله. هذه الآية أيها الإخوة يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية. الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثماني محبوبات فطرت القلوب على محبتها وعلى الميل إليها. نعم، لا حرج على الإنسان، الإنسان هذا يوجد في قلبه محبة لأبيه، لولده، لزوجه، لعشيرته، لمساكن يسكنها، لتجارة، هذا شيء يعني فطرت القلوب عليه. لكن أن تقدم على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا هو الذي لا يجوز. ومن آثار ذلك أيضا عدم تلبية الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد الشرعي الذي لتكون كلمة الله هي العليا بضوابطه وشروطه التي ذكرها العلماء. هؤلاء من وقع في ذلك متوعد بوعيدين عظيمين من الله تبارك وتعالى. الأول قوله جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نحن لا ندري ما هذا الذي سيأتي، لكن ولا شك أن هذا يعني يضفي على القلب روعة وخوفا وقلقا، هذا تخويف ووعيد من الله عز وجل. ثم أيضا الله عز وجل وصفهم بأنهم فاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا الحقيقة زجرا ووعيدا وتنبيها على من يقدم هذه المحبوبات الثمانية وما يندرج تحتها على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن أو نسمع كلام الشارح رحمه الله في تفسير هذه الآية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثارها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. نعم، وهذا كلام الحق سبحانه وتعالى يتوعد ويهدد. الآن يعني معذرة ونحن لا نشبه الله بخلقه، لكن من باب التقريب والبيان، لو أن مسؤولا توعدك أو إنسان يعني يستطيع أن يصل إلى أمر معين وقال: يا فلان يا تعطي يا كذا، وإلا انتظر ماذا سأفعل بك، سأرفع بك، سأصنع فيك، هذا تجد الإنسان تلك الليلة لا ينام واليوم ولا يدري ماذا سيفعل به، فما بالك. وهذا الوعيد الشديد والتربص هو من ربنا سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا إذا وقع في القلب ويعني استنار له المؤمن وخاف من الله عز وجل، فإنه والله لا يقدم على محبة الله تبارك وتعالى ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا كائنا من كان، لا شهوات في النفوس ولا حظوظا من الدنيا ولا غير ذلك، إنما آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم، واستدل أيضا بالحديث الذي عند الإمام أحمد. نعم، روى الإمام أحمد، قال: روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن أطاء الخراساني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. يعني أنكم لهوتم وانشغلتم بالدنيا في مبايعات محرمة مثل العينة ومثل هنا الأخذ بأذناب البقر، يعني قصده يعني اللهو ويعني الانصراف عن طاعة الله عز وجل. نعم، ورضيتم بالزرع. ورضيتم نعم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. حتى تراجعوا دينكم. نعم، هذا حديث عظيم وإسناده صحيح كما قال المحققون من أهل العلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر كل الحذر أن يقدم شيئا كائنا من كان على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا بد من إثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده. نعم، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. نعم، في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونحن قد قرأنا الآية وكلام ابن القيم عندما قال: ادعى قوم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فامتحنوا بالأوامر والنواهي. إذا كنت تسمع وتطيع وفي باب الأوامر وتحذر وتخشى في باب النواهي فأنت على خير إن شاء الله تعالى، وإن كانت الأخرى فحاسب نفسك وراجعها من قريب. نعم، الآن سيبدأ المؤلف بذكر الأحاديث ثم سيختم أيضا بكلام النفيس لابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قوله عن أنس، قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكما ذكر أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد جاءت به أمه أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت: يا رسول الله، إن الأنصار قد حبوك، يعني كلهم فرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طابت الطيبة. قالت: كل الأنصار قد حبوك، يعني قد أهدوك، وإني والله يا رسول الله لا أملك في الدنيا إلا أن أساء، فخذه يا رسول الله يخدمك. فحظي بشرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نعم بملازمته وصحبته، وحظي بفضائل الصحابة على وجه العموم وبدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره وأدخله الجنة. قال أنس فذكر أنه رأى ولده وولد ولده وهو في صحة، وأن ماله قد كثر حتى إن حائطه يثمر في السنة مرتين وثلاثا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أطال في عمره. ثم قال: وإني أنتظر الأخيرة وهي دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدخله الجنة. فرضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله. نعم، الشارح الآن سيتكلم عن كمال الإيمان. هناك كمال واجب وكمال مستحب. قال: أما الحديث هنا فهو على الكمال الواجب، يجب أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الدنيا وما فيها. ما يوجد على الدنيا من صغير وكبير هذا لا يأتي بشيء عند محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث نعم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد سبق لي حديث في هذا المجلس الشريف عن حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مقتضياتها وعن فضائلها، ومن الأدلة في هذا الحديث المخرج في الصحيحين. فنحن نسأل الله عز وجل ونتوسل إليه ونتقرب إليه بحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله كان أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كان حبهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إليك إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. نعم، يعني هذا هو الإيمان الكامل الحق الصادق. عمر رضي الله عنه قال، يعني ليس معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام في الأول ليس حبيبا إليه، لا والله، بس عمر رضي الله عنه رجل صاحب صدق ومقام صدق، لكن لما أخبره صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون تردد: لأنت والله أحب إلي من نفسي. ونحن نشهد الله في هذا المكان الشريف على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لهو أحب إلينا من أنفسنا. وإننا نتوسل إلى الله عز وجل ونتقرب إليه بهذه المحبة ونسأله جل وعلا أن يعيننا على تحقيقها والقيام بواجباتها وأن نقوم بمقتضياتها، هذا هو الذي نسأل الله عز وجل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، يعني أن المقصود في هذا الحديث هو الإيمان هو الكمال الواجب وليس المقصود الكمال المستحب. نعم، وصدق رحمه الله. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. قال تعالى: فقد كذب كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم، يعني أن هؤلاء قالوا آمنا ولكنهم أعرضوا ونكصوا على أعقابهم، الله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، قال: وما أولئك بالمؤمنين. نعم، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. نعم، وهذا من فضل الله أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيمان درجات، نحن لا نسلب عن الرجل الإيمان فنجعله كافرا إلا إذا خالف ووقع في أمور كفرية وشركية، نعم هذا انتهى وضعه، لكن الناس يتفاوتون. بل قال أهل العلم: من رحمة الله ومن فضل الله أن الإيمان يزيد وينقص، أنت تلاحظ في نفسك حينا يزيد إيمانك فتخشع لله وتحرص على الطاعة وتقوم آخر الليل وتصوم وتتصدق، وحينا يضعف إيمانك حتى والله تخشى على نفسك. فمن فضل الله أن الإيمان يزيد وينقص، لكن الواجب علينا جميعا أن نبحث عما يزيد إيماننا، وأعظم ما يزيد الإيمان هو هذا القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقلب في رياضهما، النظر في سير الصحابة سلف الأمة، إلى غير ذلك من الأسباب التي تزيد الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعمة الناس إذا أسلموا الآن سيذكر شيخ الإسلام كلاما جميلا عن حال الناس، كلنا ذاك الرجل، سيقول أن الناس من أنعم الله عليهم بهذا الدين يتفاوتوا، في ناس ما شاء الله عندهم إيمان قوي وعلم راسخ، فهؤلاء لو جاءت شبه أو شهوات يعني عندهم من العلم ولله الحمد ما يردعهم، وهناك ناس ضعفاء أدنى شيء يتأثرون به وينحرفون. فإذا وجب عليك بعد هذا كله أن تحرص على طلب العلم الشرعي، أن تلازم مجالس العلماء، أن تقرأ في كتب أهل العلم حتى يزداد علمه وتزداد إيمانا كما سنقرأ، وكلام الحقيقة من أنفس ومن روائع كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، يقول: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، ونحن ولله الحمد على هذه الحال، الحمد لله ولدنا على الإسلام وبين أبوين مسلمين، الحمد لله هذا من فضل الله، لا نعرف صنما يعبد ولا نعرف وثنا يعبد من دون الله عز وجل، ولا الحمد لله نحمد الله على نعمة التوحيد ونعمة الإسلام والإيمان. نعم. قال: وكانوا من أهل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. نعم، كيف يحصل هذا؟ لابد من طلب العلم، لابد من سؤال الله، الدعاء، حتى يستقر الإيمان في قلبك وتخالط بشاشته قلبك بالعلم بالدعاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذا لابد له من بذل الأسباب. نعم. قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب. نعم، يقول في ناس ضعفاء، إيمانهم ضعيف، وأدنى شيء يتأثرون به. فهؤلاء المفترض لا أن ينتقلوا إلى مرحلة اليقين، إلى طلب العلم، إلى ما يزيد إيمانهم. نعم، كلام جميل حق رحمه الله. قال نعم. ولا عندهم من قوة، اسمع الكلام وهذا هو الشاهد الآن، يقول ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. هؤلاء ضعفاء، وسبب الضعف أن ما عندهم حب صادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لو في حب حقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. أنت أين الحب الحقيقي الصادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت لرسوله عليه الصلاة والسلام محبا صادقا ممتثلا مؤتمرا فأبشر، أنت معه في الجنة. المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، كانوا يقولون المرء مع من أحب. لكن هل أنت وفيت بمقام المحبة؟ هل أنت صادق؟ وكلنا يعرف حاله من نفسه، راجع نفسك وحاسبها ما دام أن في عمرك مهلة. نعم. قال ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. نعم، يقول شيخ الإسلام الذي مثل هؤلاء الضعاف، ضعاف الإيمان ضعاف العلم، هؤلاء ما جاهم شيء يحرفهم ولا الشكوك وماتوا على الدين، الحمد لله عاشوا في ستر الله. لكن الإنسان يعرض الآن، معرض في الحياة، يمتحن بشبه بإلحاد بمواقع كما قلنا. ومعنى وليس معنى هذا أننا نقول انفتح وانظر واسمع، لا يا أخي، أغلى ما عندك هذا الدين الذي أنعم الله به عليك، السلامة لا يعدلها شيء. لكن لابد أيضا يكون عندك حصانة من العلم الشرعي، لابد يكون عندك معرفة بالكتاب والسنة، فيما لو حصل شيء من ذلك أن تدفعه بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بطلب العلم وحضور مجالس العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب. نعم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة الله ولأجله لله ولأجله، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه. نعم، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لا تشوبها شائبة الشرك، كما سيقول الشيخ الآن لا نعتمد عليه في دعاء ولا في جلب نفع ولا في دفع ضر، هذه نطلبها من الله سبحانه وتعالى فقط. نعم، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته صلى الله عليه وسلم مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرعبة إليه والرغبة إليه من دون الله، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي المحبة مع الله هذه لا تجوز. نعم، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. نعم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى كتاب بلوغ المرام، نكمل ما بقي من الأحاديث في باب صلاة العيدين. في باب صلاة العيدين. نعم، وقفنا عند حديث أم عطية رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب العيدين، حديث أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، من يعني أسلمت قديما وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الفقيهات من الصحابيات رضي الله عنهن، وكانت تنقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها النساء. وهكذا دور المرأة المسلمة، المرأة المسلمة فيها خير كثير ولله الحمد، تقوم بمقامات الدين وتعلم الناس وترشد وتعلم الخير. هكذا هذه أو كما أقول هذه من منازل المرأة ومن واجباتها ولله الحمد، والإسلام أعلى شأنها ورفع مقامها حفظا للقرآن ورعاية للسنة وتفقيها في الدين. أم عطية رضي الله عنها شاركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخبرت أنها شاركت في سبع غزوات، غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، كانت تكون في آخر الجيش تداوي الجرحى وتسقي الظمأ وتحمل من يحتاج حملا ونحو ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لها مقام عظيم في الدين ولها منزلتها. سكنت البصرة في العراق وتوفيت في حوالي سنة 70 من الهجرة. وأنا أعيد وأكرر في هذا المجلس الشريف دعوة الأخوات جميعا من يسمعن هذا الدرس، يعني ولله الحمد، أن يعني تنقل هذه الصور الحية وهذه السير العطرة لأمهات المؤمنين ولبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابيات أيضا. مر بنا سيرة أم ورقة الشهيدة، مر بنا سيرة أم هشام بنت الحارث بن النعمان، وهذه أيضا سيرة أم عطية، سير عطر هذه يجب أن تقرأ وأن تقرأها المرأة مع أخواتها مع بناتها، أن نبرز هذه القدوات الصالحات في العلم وفي الفقه. ولا يزال والله الحمد الخير موجود، الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، أمرنا يعني الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك لا يأمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق. العواتق كما ذكرت فيما مضى الكبيرات في السن، العواتق جمع عاتقة وهي الكبيرة، وهي الكبيرة في السن. قال: والحيض، جاء في بعض يعني الروايات وذوات الخدور، وذوات الخدور والمقصود بهن الأبكار، لأنه عادة أن البنت ما دامت بكرا تستحي يعني تنزوي ولا تخرج للناس، وهذا هو الأصل، أن الفتاة المطلوب منها هو الستر والحياء. ولذلك كان ذكروا في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قالت والحيض، والحيض يعني من عليها الحيض تخرج ولكنها لا تدخل المسجد. قالت رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وفي هذا أن المرأة لا تكون بمعزل عن الذكر وعن مجالس العلم، بل يجب أن المرأة تستفيد وتحضر مجالس العلماء، وأن تستفيد إما عبر يعني مثل هذه الدروس والله الحمد، أو في قنوات فضائية تستفيد من المشايخ ومن العلماء، ويجب على وليها أن يعينها على الخير. وحتى الآن في الدراسة، في ما تتعلمه في دراسة النظامية أو في مواصلة تعليمها في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أيضا تستفيد، وقد أثبتت والله الحمد المرأة المسلمة يعني نشاطا وتميزا في هذه الجوانب، وقد سبق الكلام عن ضرب أمثلة في هذا الموضوع. المهم أنها تعان على الخير لأنها تشهد الخير، تسمع الموعظة، تسمع التذكير ودعوة المسلمين، الدعاء تؤمن عليه. قالت ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وجاء في رواية أن امرأة قالت فإن لم يكن لها جلباب، قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وفي هذا أن المرأة يجب عليها إذا أرادت أن تخرج للصلاة أو لغير الصلاة أن تخرج متحجبة غير متعطرة ولا متزينة ولا كاشفة، يجب أن تلتزم بهذا سواء للصلاة ولغير الصلاة. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على فرضية صلاة العيد، والمسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة مؤكدة، القول الثاني أنها فرض عين، القول الثالث أنها فرض كفاية، والذي رجحه كثير من أهل العلم أنها فرض عين. واجب عليك أيها المسلم أن تصلي صلاة العيد إذا كان هذا في حق المرأة، وهي ليست ملزمة، هو في حقها واجب، فما بالك بالرجل الطيب الذي في صحة وعافية؟ لا، يجب عليه أن يخرج وأن يصلي مع الناس. القول بأنها فرض كفاية أيضا قول قوي، وقد ذهب إليه جماعة كثيرة من أهل العلم. إذا أراد الإنسان أن يخرج الرجل أن يتنظف وأن يغتسل وأن يلبس أحسن الثياب، هذا يوم عظيم، وعيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى يومان عظيمان عند الله تبارك وتعالى، ينبغي الإنسان يستعد ويتهيأ إلى آخره. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاء في بعض الروايات وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني صلاة العيد بعكس صلاة الجمعة. نعم، هي تتفق في مسألة العدد، وأنها أيضا لا تجب إلا على أهل الحضر، أما المسافرين لا تجب عليهم، يعني لا، هي تجب على المقيمين، لكنها في الصفة تختلف. الجمعة يبدأ بالخطبة ثم الصلاة، أما العيد لا، فيبدأ بالصلاة ثم الخطبة، وهذا هو الذي استقرت عليه السنة وهو الذي عليه العمل، خطبتان يفصل بينهما الإمام بسكتة. ولبعض أهل العلم قول آخر وهو قول قوي أنه يكفي خطبة واحدة، لكن الذي عليه العمل كما قال الإمام الترمذي هنا في هذا الحديث، قال إن في صلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة. ومن أوائل من خالف أو عكس في هذه السنة مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك وبينوا أن هذا خلاف السنة، ويعني بعضهم يستدل بروايات وكذا، لكن الغالب والكثير، بل هذا هو الحق في سنته وفي سنة الخلفاء الراشدين، أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. ويعني مروان بن الحكم اعتل قال إن الناس ينصرفون، يعني يصلون العيد وإذا قام يخطب خطب ثم بدأ الناس ينصرفون، هذا خطأ، المفترض أن الإنسان يجلس ولا ينصرف، لكن ليس خروج الناس عن سماع الخطبة مدعاة وسببا لأن تقدم الخطبة على الصلاة، لا هذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أن تصلي العيد، أن تصلي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ثم بعد ذلك الخطبة، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. قوله عليه الصلاة والسلام صلى يوم العيد ركعتين، هذا محل إجماع من أهل العلم أن صلاة العيد ركعتان، أن صلاة العيد ركعتان، نعم هذا محل إجماع ولا نقاش، هذا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الرواية والحديث عند السبعة، يعني عند الشيخين وأصحاب السنن الأربع وعند الإمام أحمد، هؤلاء هم السبعة رووا. قال هنا قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، نعم معنى هذا أن صلاة العيد ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها. اللهم في حالة واحدة، لو أن صلاة العيد أقيمت في المساجد، وهذا هو الكثير الآن وهو الغالب، إذا أقيمت في المساجد وأن جئت مبكرا، نعم لابد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد، لا أن لها راتبة، هي ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، والحديث الذي سيأتينا بعد قليل فيه كلام لأهل العلم. إذن أيها الإخوة، صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، إلا لو دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود وأصله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا أذان، صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، نعم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلى صلاة العيد العيدين الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة، ولا يقال الصلاة جامعة مثلا، هذه تقال في الكسوف كما سيأتينا إن شاء الله، أيضا ولا يقام لها، وإنما يتجه الإمام إلى المحراب مباشرة إلى مكان الصلاة، إلى مكان الإمامة، ويكبر كما سيأتينا إن شاء الله في بيان صفة الصلاة، ولا أذان ولا إقامة كما هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، هذا واضح، قال فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، قال رواه ابن ماجه بسند حسن. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن تحسين الحافظ بن حجر لهذا الحديث فيه نظر ويحتاج إلى تأمل، وهو يخالف الحديث الذي قبله وهو عند السبعة، قال لم يصلي لا قبلها ولا بعدها، فعلى كل حال يعني هذا من الاستدراكات، وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أنه لو سجل رسالة ماجستير أو دكتوراه بعنوان استدراكات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، سيجد في هذا مادة علمية، ومن ذلك في حكم الأحاديث، أنا ذكرت مجالات ومن هذه المجالات الحكم على الأحاديث. فعلى كل حال يعني يقول سماحته وغيره من أهل العلم لو صح مثل هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على النوافل على الصلاة، كان يصلي ما كتب الله له، يعني ما هو لازم من أجل عيد أو قبل عيد، لا أنه أريه، وهكذا ينبغي لك أخي المؤمن تعمر بيتك بالصلاة بالنوافل، تتوضأ في الضحى وتقوم تصلي ما كتب الله لك، سواء عد ركعتي الضحى أو نوافل عامة، تصلي في الليل تصلي ما كتب الله لك، بعد الظهر تصلي الحمد لله، في غير أوقات النهو ما تستطيع التقرب به إلى الله عز وجل من النوافل تقرب به وانشط واستعد له فنسأل الله عز وجل الكريم فضل. على كل حال حديث ابن عباس كما قلت مقدم على هذا الحديث، والتحسين كما قال سماحته فيه نظر. وعلى كل حال لو صح فإنه محمول على عامة النوافل التي تصلى وتنور بها البيوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فنعم هذا ما تيسر والله أعلم. نعم. وعنه أحسن الله إليكم قال الحافظ رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. أخرجه مسلم. وعن الحمد لله. أيها الإخوة، هذه أيضا جملة من الأحاديث في صلاة العيد، أولها حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. والمصلى كان خارج، يعني لا يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن هذا إن تيسر فهذا هو الأفضل، أن يصلى في الخارج في الضواحي، فيه يعني إشهار لهذه العبادة واستحضار لعظمة الله عز وجل وبيان لهذه الشريعة. هذا إن تيسر، لكن إذا لم يتيسر فلا حرج. يقول أهل العلم: وهذا لا يعني واقع في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا، لكن في مكة لا يعرف أن الصحابة أنهم كانوا مثلا يخرجون ويصلون خارج بيت الله الحرام، وإنما كانوا يصلون في بيت الله الحرام يصلون العيد، لا يعرف في مكة. قالوا يعني اغتناما لعظمة ذلك المكان، وهي أطهر بقعة على وجه الأرض، هي يعني بيت الله الحرام، المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة. نعم هنا في هذا المسجد النبوي 1,000 صلاة، لكن قالوا إن هذاك كون أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض كانوا لا يخرجون وإنما يصلون فيها. ونحن الآن يصلى العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلى في الجوامع الأخرى، ويصلى في جميع أنحاء هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. يعني إن تيسر في الضواحي وخارج هذا طيب، وإن لم يتيسر فالحمد لله يصلى داخل المدن. ونحن نقول إذا صليت هنا في المسجد سواء في هذا المسجد أو في غيره لابد أن تصلي تحية المسجد، تصلي ركعتين. هذا الذي يعني استثنيناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. قال هنا قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس هداهم الله يحاول يخالف، ولذلك يعني بعض علماءنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء يعني أنكروا، قالوا هذا أنكر على مروان بن الحكم وأنت الآن تصنع مثل ما صنع، هذا كلام غير صحيح. ابدأ بالصلاة ثم الخطبة بعد ذلك، لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال أول شيء يبدأ به الصلاة، والحديث متفق عليه، والذي مر بنا حديث ابن عباس عند 7 كلهم، فألا يكفي هذا؟ يعني لا شك الإنسان يؤمن ويصدق ويسمع ويطيع. فقال هنا قال: ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم فيقوم مقابل الناس. هنا قال شراح الحديث: هل كان صلى الله عليه وسلم يقوم من مصلاه أو يصعد على منبر صنع له؟ الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن يعني الأصل هو أنه أن الشخص يرتفع فوق الناس شيئا يسيرا حتى يروه وحتى يسمعوا كلامه، وهذا الآن هو الواقع. لكن لنفترض أن ناسا صلوا في خارج في ضاحية وليس هناك منبر ولا شيء، ووقف الإمام بعد الصلاة يعظ ويخطب، الحمد لله فعله صحيح ولا حرج، وإن كان يعني الأكثر والأغلب أنه يصعد على درجتين أو على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويسمع صوته، وإن كان في المساجد فالحمد لله الأمر منتهي، لأن هناك منابر يعني مصنوعة وموضوعة يصعد إليها كما يصعد لخطبة الجمعة، كما يصعد لخطبة الجمعة. قال: والناس على صفوفهم، قال هنا فيعظهم ويأمرهم. نعم، هكذا الواجب على الخطيب أن يستعد في صلاة العيد، يعظ الناس، يذكر لهم مقاصد الدين، أحكام الشريعة، الواجب عليهم، الاستمرار على الطاعة بعد رمضان في عيد الفطر، مواصلة الطاعة أيضا بعد الحج لمن كانوا حجاجا هناك، أو لغيرهم من لم يتيسر لهم الحج وغير ذلك، يعظ وينصح ويذكر بالقرآن ثم بالسنة وبما يفتح الله عليه كما سيأتي. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر. هنا لم يقل والأضحى، هنا قال العلماء يعني هو محمول على أحد أمرين، إما أنه اجتهاد من بعض الرواة يعني لم يذكر الأضحى بناء على أن الفطر يكفي عنه وأن الحكم واحد، قالوا قد يكون اجتهاد من الرواة، وقد يكون من باب حذف الثاني لدلالة الأول عليه، كقول الله سبحانه وتعالى: سرابيل تقيكم الحر. قال المفسرون: التقدير والبرد. فيعني هذا من البلاغة أنه قد يحذف الثاني لدلالة الأول عليه، هذا له يعني أمثلة شواهد سواء في القرآن أو في السنة. فقالوا لعل هذا الحديث يعني من هذا النوع، أنه قال عليه الصلاة والسلام هنا: التكبير في الفطر والأضحى، لأنهما يوم عيد وهما أحكامهما واحدة، فالذي يصنع في الفطر سيصنع في الأضحى، فالحكم واحد. فكما قلنا إما أنه اجتهاد من بعض الرواة حذف كلمة الأضحى بناء على أن الفطر تغني عنها، والأمر الثاني وهو يؤيده أيضا أنه يكون من حذف الثاني لدلالة الأول عليه، كما قال سبحانه وتعالى: سرابيل تقيكم الحر. قال المفسرون: أي والبرد. فقد يكون هذا والله أعلم. على كل حال من السنة، وهذا ليس من الواجب، أن يكبر سبعا في الأولى، يعني تكبيرة الإحرام وست بعدها، أن يكبر تكبيرة الإحرام وست بعدها، هذه سبع يكبر، ثم بعد ذلك دعاء الاستفتاح، ثم يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها. قال: وخمس في الآخرة. اختلف العلماء هل تكبيرة النقل لما رفع من السجود تعد منها فيعني تصير واحدة وأربع بعدها، أو أن هذه تكبيرة مستقلة وخمس بعدها؟ الكثير أو أكثر أهل العلم على أنها خمس بعد تكبيرة النقل التي لما ارتفع من السجود، فهذه يعني لا تعد معها ويكبر خمسا بعدها. هذان قولان لأهل العلم، ونحن كما قلت نذكر أقوال العلماء، وإذا كان هناك ترجيح أو كذا ينبه، لكن الغالب هم يذكرون خمسا غير تكبيرة النقل التي ارتفع لما ارتفع من السجود للثانية، لا يعدون تلك التكبيرة ويكبرون خمسا بعدها. أيضا لم تدل السنة على أنه يحمد الله أو يسبح أو كذا، وإنما هي تكبيرات متوالية، وأن الذي يجهر بها الإمام أو من يبلغ عنه، يعني مثل الآن ما يصنع الآن في الحرمين الشريفين يبلغ عنه، أو في بعض المساجد يحتاج إليه، نعم يبلغ عنه، لكن عامة المأمومين لا يرفعون أصواتهم، لا يجوز. ولذلك حين تلاحظ بعض العوام هداه الله في الصفوف كل ما كبر الإمام راح يكبر الله ويرفع صوته، هذا خطأ يا أخي، هذا خلاف السنة. لا يرفع الصوت إلا الإمام فقط أو من يبلغ عنه كالمؤذن، أو يعني من يجعل يبلغ عنه كما ذكرت لكم في الحرمين الشريفين أو في غيرهما من الجوامع الكبيرة يحتاج إليها، نعم هذا صح. لكن الناس عموما كل واحد الله أكبر ويرفع صوته، خطأ يا أخي، كبر بصوت منخفض تسمع نفسك فقط وارفع يديك، هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا قال والقراءة بعدهما كلتيهما، نعم يقرأ الفاتحة وكما سيأتينا في السنة في يعني الركعتين. هنا قال نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، معلوم أن الترمذي من تلاميذ البخاري، البخاري شيخ للترمذي وقد نقل عن شيخه البخاري تصحيح هذا الحديث. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. نعم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأمر بالتخفيف، فعلمنا أن التخفيف تخفيف نسبي، ليس المقصود العجلة لا، وإنما هكذا تطبق السنة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في القراءة قراءة هاتين السورتين قاف واقتربت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ترى من الخطأ بعض الناس يقول بسبح، لا غلط، المفروض تسكت تقول بسبح اسم ربك الأعلى. احنا نعرف لله الحمد أن السورة لا تبدأ بالباء، لكن لابد من التمييز. أيضا بعضهم يقول وهل أتاك، لا هذا غلط، تقول وتسكت سكتة خفيفة ثم تقول هل أتاك حديث الغاشية. أنا أعيد وكذا، حنا والله الحمد يعني نعرف هذا، لكن أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى، ولئلا يغتر جاهل لا يعرف شيئا يظن أن الواو هي مع السورة، لا هذا غلط، لابد تسكت سكتة خفيفة ثم تقرأ. طيب ما المناسبة؟ هذا عاد كما قلت فيما مضى عني به العلماء، وهو ذكر المناسبات بين السور التي قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، يعني كان يقرأ. فقالوا إن في سورة قاف وفي سورة القمر قالوا إن فيها ذكر المبدأ والمعاد، وفيهما ذكر الجنة والنار، وفيهما ذكر الأنبياء السابقين وأخبارهم، وفيهما وهذا أمر ولا شك في غاية الأهمية يعني الموعظة والتذكير. شوف سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، الله أقسم بالقرآن المجيد، هذا مجيد وعظيم. ثم ذكر سبحانه في آخر السورة من الذي يتعظ بالقرآن، من الذي يستفيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. القلب أي قلب؟ كما قال سبحانه في سورة ياسين لينذر من كان حيا، حي القلب أن يكون قلبه حيا ينبض بالإيمان بطاعة الله بخشية الله. أو ألقى السمع وهو شهيد، ما أعظم وما أدق وما أبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. شوف ما معنى أو ألقى السمع، يعني مو مجرد يستمع لا، بل كأنه يلقي بنفسه بالكلية إلى كلام الله سبحانه وتعالى، يسمعه ولا ينشغل عن القرآن بإذن الله. هذا يستفيد ويتعظ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا هو الذي يتذكر ويتعظ. في سورة القمر أنت تلاحظ دائما تتكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أين المتعظ، أين العامل، أين الذي يخشى الله عز وجل. والتيسير كما قال المفسرون رحمهم الله يشمل أمورا كثيرة، أولا تعلمه وتعليمه، حفظه وتلاوته، العمل بالقرآن حتى. نعم هل من التيسير العمل بالقرآن؟ نعم، القرآن لا يكلفك بأمور لا تستطيعها أو ينهاك عن أمور أنت في حاجة إليها، لا والله، القرآن يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى في تلاوته الآن تلحظ الشخص أعجمي لا يعرف لغة عربية ولا كلمة واحدة، ثم تجد في تلاوة القرآن من أحسن الناس صوتا وأنداهم تلاوة فلا إله إلا الله، كيف مع القرآن هكذا وهو لا يعرف اللغة العربية شيئا. هذا من التيسير كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا على كل حال من التناسب بين السورتين، وراجع كلام أهل العلم تجد في هذا ما هو أبلغ وأبين. أيضا في سورة سبح والغاشي هذا عاد الكلام فيها كثير حول الحديث عن يوم القيامة، عن ما تزكى به النفوس، ما تقبل به الأعمال ونحو ذلك، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. نعم، نكمل إن شاء الله هذه الأحاديث الثلاثة الباقية بعد الأذان، لا بد إن شاء الله عشان يكون الكلام متواصل بإذن الله، ونلتقي غدا على خير. نعم، وعن أنس رضي الله عنه قال: وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. الحمد لله. هذه بقية الأحاديث أيها الإخوة. حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف الطريق. قال العلماء: يعني ما الحكمة؟ التمسوا حكما والله أعلم، الحكم قد تكون أكثر من ذلك. قيل ليظهر الإسلام والسنة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يذهب ويجي مع طريق في إظهار للشعيرة ولهذا الحكم من أحكام الإسلام وهذه العبادة، وأيضا نحن نصنعها ونفعلها. وقيل لإغاظة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم يرون، وقيل لتشهد له البقاع والطرقات، قيل هذا أيضا، وقيل ليقضي حاجة أهل الطريقين، هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يمر مع طريق ينظر حاجة ناس، أحد يريد حاجة ويعود أيضا مع طريق آخر، الناس يأنسون به ويفرحون به، من يضيفه، من يجلس معه، من يسأله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. على كل حال هذه هي السنة، إن استطاع أحدنا أن يخالف، تذهب للمصلى أو المسجد من طريق وترجع من طريق آخر. بعض أهل العلم عممه حتى في صلاة الجمعة، والله أعلم. قال: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، هذا مر بنا، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم، نحن لله الحمد نحن عندنا عيدان أهل الإسلام، عيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد قضاء معظم أعمال الحج، كالوقفة بعرفة، الحج عرفة، والمبيت مزدلفة، ثم بعد ذلك الازدلاف إلى منى ورمي جمرة العقبة وهي تحية منى إلى غير ذلك، فهما عيدان عظيمان لنا أهل الإسلام. حديث علي قال: من السنة، إذا قيل من السنة يعني أنه رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يأتي بشيء من عنده. قال: أن يخرج إلى العيد ماشيا، وقد ثبت أيضا هذا عن ابن عمر أنه كان يحرص أن يذهب إلى العيد ماشيا، لكن إذا كان الجامع بعيد، المصلى بعيد، يركب سيارته ولا حرج، لكن هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب ماشيا. تحسين الترمذي هنا كما قال أهل العلم فيه نظر، ومنهم سماحة الوالد شيخنا بن باز قال إن التحسين فيه نظر، لأنه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، ضعفوه، فكيف يقال بالتحسين؟ على كل حال إن ثبت أو لم يثبت، جاء كان عن ابن عمر أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب ويرجع ماشيا. حديث أبي هريرة يدل على الأصل أن صلاة العيد في المصلى، وأنه عليه الصلاة والسلام لما أصابهم مطر في يوم عيد لم يشق على أصحابه رضي الله عنه، وإنما صلى بهم في مسجده، فدل على أن الأصل أن يصلى في الخارج في الضاحية في فضاء، إن لم يتيسر يصلى في المسجد كما هنا في مطر أو نحو ذلك، أو كما هو الآن معمول به في الحرمين الشريفين وفي غيرهما، أنه يصلى الآن في الجوامع والناس تجتمع فيها، ويصب على الناس أنهم يصلون في الضواحي أو في أماكن، من فعل ذلك فهو على خير، ومن صلى في الجوامع وفي بيوت الله عز وجل فهو على خير وقد قام بالسنة. نسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. غدا إن شاء الله سنبدأ في باب صلاة الكسوف. هذا الأخ يقول: ماذا يقال في كل تكبيرة؟ تقول: الله أكبر. ما يقال في بعض الفقهاء رحمه الله قالوا يحمد الله بينهما أو يسبح بينهما، يعني واستدلوا بحديث وفيه كلام، لكن على كل حال هو أنت تكبر الله أكبر. قال: ما معنى كلمة ويأمرهم؟ في الخطبة. نعم، يأمر، يذكر الأوامر، يحثهم على الصلاة، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يأمرهم ببر الوالدين، يأمرهم بالعدل، بالإحسان، بالصدقة، يعني إلى غير ذلك. هذا مجال وعظ وتذكير. ما معنى قطب رحاه عند قول المصنف؟ يعني يقصد أن مدارات الدين ومنازل الدين تعود إلى المحبة، إلى محبة الله تبارك وتعالى، هي القطب، يعني هي المجتمع تعود إليه. مثل ما ذكرت لكم، كانوا قديما في فرش حجر وفرش حجر، وفيه قطب اللي هو العمود هذا، إذا وضعوا حبوب شعير أو قمح يجرشونه، فيعود إلى هذا الذي يمسك باليد. فيعني يقول إن مدارات الدين ومقاماتها ترجع إلى محبة الله تبارك وتعالى، متى كانت في القلب حقا وصدقا أثمرت الأعمال الصالحة، أثمرت الانقياد والخشوع إلى غير ذلك. ما حكم صيام شهر شعبان؟ أقول هذا من السنة أن يصومه كله وليس إلى المنتصف، يصوم ما تيسر منه يصومه كله، لكن عاد يعني اليوم الذي يشك فيه لا يصام. نحن نجمع بين السنة لا يصام، وبعض أهل العلم يقول يصام أخذا من السنة عموما، والله أعلم.